ثم تزوج امرأة زي ام سلمة اللي بعتت له قالت له لا سامي ما فيش داعي تتجوزني لان انا ولا الثانية سودة قالت له لا تتجوزني ازاي ده انا اولا عندي عيال كتير ثانيا ست كبيرة جدا تجوزت 65 من العمر ثالثا كذا رابعا كذا فشفت وضعها لكن تزوجها لغرض امره الله تعالى له وهقول لكم برضو واحدة من النساء زي مثلا هذه المرأة التي كانت في هجرة الحبشة ولما راحت هناك زوجها طلبها وحارب المسلمين ولو رجعت لبلدها هتسام سوء العذاب ليستأذنها فبقت في العراء فأراد أن يعزها من مذلتها هناك فتزوجها على البعد حتى تكون ولم يرها وتجد انه تزوج من بعض النساء زي ام حبيبة بنت ابي سفيان ابو سفيان كان قائد جيش المشركين في كل الحروب ضد الاسلام بنته اسلمت النهارده لما واحدة تخرج من بيتها لوحدها كده ممكن الناس تقولوا الله ده واحدة اسلمت بيتها ومشيت ايه الكلام ده وابو سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان برغم عداوته الشديدة للاسلام في الوقت ده كان ايه تعليقه؟ كان تعليق في منتهى الجمال. انا اظن ده نسب ما فيش حد يقدر يتكلم فيه. ده نسب يعني من رجل شريف ابن شريف وفعلا كفر وانا هكذا مفروض كده يبقى اذا برضه تلاقي ايه؟ ان سيدنا عمر بنته تأيبت يعني كانت متجوزه وجوزها مات. فراح عرض بنته على ابي بكر الصديق فاعتذر على عثمان فاعتذر سيدنا عمر بن الخطاب شلها في نفسه قوي يعني اتضايق فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها حفصه بنت عمر بن الخطاب ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اي زوجه بكر بمعنى انه ما كانش بيحكم الملاح يختار واحدة كده يتجوزها وانما كل من تزوجها كانت طيبا الا السيدة عائشة وزي ما قلت لك كانت عيلة صغيرة سنها 9 سنين ولما حصلت قصة الافك زي ما انتم فاكرين الست البادة بقى بتاعتها اذا صح التعبير قالت يا سئلت انت ليكي ملاحظات على عائشة قالت لا انا ماليش اي ملاحظات كويسة جدا الا حاجة واحدة بسيطة انه احنا بنعلمها تعجن ازاي كانت بتسيب العجين تاكل القطه وتروح تنام من التحت يعني كانت صغيره جدا فتلاقي انه لم السيده زينب بنت جحش تزوجها رسول الله كرها صلى الله عليه وسلم انتوا مش بتقراوا في القران ان ربنا سبحانه وتعالى امر زيد بن حارثه يروح يتجوز زينب زينب امرها انها توافق على زيد مع انه مش مستواها الاجتماعي فلما وافقت عليه فلما اتجوزته لامر الله حصلت بينهم مشاكل مش عارفين يعيشوا مع بعض فزيد يروح يشتكي للرسول يا رسول الله انا اتجوزت الست بس ده يعني دي واخده شايفه نفسها قوي في مرتبه ثانيه وانا مش قادر على كده فالرسول يقول له يا فلان اصبر بس يقول له يا رسول الله عايز اطلعها يقول له لا يا راجل استنى خليها معاك امسك عليك زوجك وكده واتقي الله وربنا يهديك يا شيخ ياخد الكلام ده ويروح حتى نزلت آية تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قل له إذا وتقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وانت عارف ان ربنا قدر بينهما ويقضي انهما سوف ينفصلان وتخفي في نفسك ما الله مبديه انهما ينفصلوا وتخفي الناس والله احق ان تخشاه فلما نزلت الايه قالوا زي قالوا خلاص طلقها فطلقها فما عقدت عليها لم يعقد عليها وانما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها تولى الله الزواج بين زينب والرسول كرها او يعني بالعافيه على الرسول صلى الله عليه وسلم لتتقرر مساله تحريم التبني على النحو التفصيلي اللي ممكن نذكره في مره ذكرناه قبل كده وممكن نذكره ايضا. يبقى اذا ايه يا اخوانا؟ خلاصة الأمر أن رسول الله طالما هو بشر عادي لم يأتيه وقت تزوج امرأة واحدة